الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نراجع بما سبق. نعم، مر معنا في الدرس الماضي الكلام على فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، ومما مر معنا في فصاحة الكلمة أنها تكمن في الخلوص من أربعة أشياء. ما هذه الأمور التي ذكرت؟ أربعة. نعم، خلوها من غرابة، تنافر الحروف، نعم، الوضع أحسنها، عدم مخالفة الوضع. هذه أربعة أمور مرت معنا. طيب، وبالنسبة لفصاحة الكلام ما عند من؟ ارفع صوت. نعم نعم ضعف التأليف. طيب، ومر معنا كذلك أنه أضيف إلى هذه بعض الأشياء التي ذكرها بعض أهل العلم، وهي بمعنى هذا الكلام جملة، ولكن من أراد زيادة تفصيل فإنه يذكر مثل ذلك. فمما مر معنا وأضيف في تنافر الكلمة، نعم، من يذكر شيئا؟ نعم، هذه الأفعال غير عطف. لا، أولا بالكلمة، بعدها نرجع بالكلام. هذا في الكلام، بالكلمة هو بمعنى المذكور لكن على وجه التنصيص منها الكلمة تصحيحها. فما هي؟ لا تصلح لمن يريد فصيح الكلام، وإن استخدمت عند بعض عامة الناس. نعم، هذا ما يسمى بوحشي اللغة. نعم، استخدام وحشي اللغة، وهذا يدخل فيما سبق من غرابة، لكن من باب التنصيص. كذلك العكس، ألا تكون الكلمة مبتذلة كما مر معنا، فإن الكلام المبتذل كذلك من الغريب، والمراد بالغرابة عدم استحسان استعمال مثل هذه الكلمات. طيب، ومما مر معنا كذلك بفصاحة الكلام وأضيف تعاقب الأدوات كما قال أخونا أبو يوسف، إيش كذلك؟ نعم، نعم، تتابع الأفعال من غير عطف كذلك. كذلك استخدام الأمثلة في غير محلها، كما ذكرنا مثل بيته في يعني بيته كثير الجلدان ونحو ذلك. نعم، هذا مثال أقول وضع في غير محله ليس مستخدم الكلام. نعم، يعني وضعه الشيء في غير موضعه، وهذا قد يعبر عنه بالمعاضلة كما مر معنا في بيت ابن بابك. أن يكون في الكلام نوع من التراكب في اللفظ أو في المعنى، ومنه كذلك تتابع الصفات، وهذا مما أكثر منه المتنبي كما مر معنا في قوله آدان بعيد محب مبغض مبهج أغر حلو ومر لين شرس. طيب، من التطبيق قال رحمه الله تعالى: تطبيق، بين العيوب التي أخلت في فصاحة الكلام فيما يأتي. قال: لك الخير غيري رام من غيرك الغنى، وغيري بغير اللاذقية لاحق. نعم، ما هو الذي أخل في فصاحة الكلام ها هنا؟ التعقيد اللفظي. نعم، حيث التركيب يعني غير موفق، يعني غير مرتب حسب ترتيب المعاني. وكذلك تكرار المحل، يعني لاحظ كم مرة ذكر الغير: غيري رام من غيرك، وغيري بغير اللاذقية لاحق، 4 مرات. وهذا يعطي شيء من التعقيد في فهم الكلام، والبيت للمتنبي. طيب، قال: وازور من كان له زائرا، وعاف عافي العرف عرفانه. نعم، تنافر الكلمات، تكرير أيضا الفعل. نعم، تكرير اللفظ لفظ مع ثقل في النطق. وعاف عافي العرف عرفانه، وتقارب المخارج كما مر معنا في الكلام المتقارب أو في الكلمة المتقاربة أو الكلمات المتقاربة مما ينافي الفصاحة لثقل النطق، وهكذا كذلك لعسر الفهم. ها؟ لا أظن ما يريد هو من العفو، يريد من المحو، من المحو. عاف الأثر إذا ذهب وزال، كأنه يريد هذا. والبيت الحريري ذكره في مقاماته، وذكر صاحب المثل السائر أن فيه ثقل وتكرار بنحو ما ذكر. قال: أنى يكون أبا البرايا آدم وأبوك والثقلان أنت محمد؟ طعن حتى في الأنبياء، كل هذا لأجل دريهمات. نعم. والبيت لأبي الطيب المتنبي الشاهد أي شايم. نعم، ففيه شيء من التقديم والتأخير. تقديره أن يكون آدم أبو البرايا وأبوك محمد، يعني فأنت الممدوح أو أنت كذا. قال: ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل. نعم، كثرة التكرار، فذكر لفظ الجهل 5 مرات مع ما فيه من ضمائر أورث شيء من التعقيد. والبيت كذلك للمتنبي. قال: وقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل هم كلهن أو كلهن قلاقل. نعم كذلك. نعم، كثرة التكرار. وكذلك تقارب مخارج الحروف في الكلمات المتقاربة. انظر: بالهم هم كلهن وقلقلت، كررها 4 مرات في بيت واحد. قال: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. نعم الشاهد. ها؟ تعقيد. نعم. ففيه شيء من التعقيد. والبيت للفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام. التعقيد أن الكلام فيه تقديم وتأخير. هو الآن يمدح: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. فالكلام المقصود منه يعني ذكر شيء من صفات المدح فيه. فكون أنه يؤخر الصفات ويقدم المخالفة أوجب شيء من التعقيد. وذكر هذا كذلك مما فيه شيء من المعاضلة، وأن فيه من الكلام ما ينبغي تركه، وجاء على خلاف السجية كما ذكره صاحب صبح العشاء. طيب، قال: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهر. كذلك نعم في شيء من التعقيد كذلك. نعم، تعقيد وضعف التأليف. إلى ملك أو إلى ملك، إلى ملك ما أمه من محارب، يعني يريد أنها ليست من هذه القبيلة. أبوه، ولا كانت كليب تصاهر. والآن أبوه عوده على أي شيء، فهذا أوجب شيء من التعقيد. والبيت كذلك للفرزدق. قال: ليس إلاك يا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول. نعم، خلاف الوضع الأصل. نعم، إلا أنت. وبعضهم أجاز هذا بالشعر، وسمع شيء من أشعار العرب نحو ذلك. كيف؟ قال يعني الاثنان فيه خلاف الوضع وتعقيد، فيه ضعف في التأليف وكذلك خلاف الوضع، لأن الوضع يقتضي أن يكون هنا ضمير فصل ليس ضمير وصل. لكن هذا سمع عن العرب في الشعر خاصة. طيب، قال: كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. والبيت لحسان. نعم، ما وجهه؟ يعني يقولون خلاف الوضع وفيه تعقيد بسبب هذا الوضع الذي اختل، لأن هنا حصل تقديم وتأخير، فالمفعول متأخر عن الفاعل، والفاعل معه ضمير يعود على المفعول، وهذا على خلاف الأصل، لأن فيه إعادة الضمير إلى متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا لا يجوز عند جمهور النحاة. أين الفاعل والمفعول؟ أين الفاعل والمفعول؟ ها؟ ها؟ ورق نداه. وين المفعول؟ الفاعل نداه. ها؟ ندى هو الفاعل وهو مضاف ولا مضاف له، وذا الندى مفعول به، ونداه يعود إلى ماذا الضمير؟ يعود إلى ذا الندى، فعاد إلى ماذا؟ إلى متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا خلاف ما عليه أهل اللغة، ولكن سمع ذلك في الشعر، سمع ذلك في الشعر، بعضهم أجازه في الشعر وبعضهم أجازه مطلقا، فقول جمهور البصريين أنه لا يجوز، وخالف ابن جني وتبعا للأخفش وهو الذي قاله جماعة من المتأخرين كالرضي وابن مالك في بعض كتبه. فالمهم أنه قد سمع هذا بالشعر، ويكفي أنه شعر حسان رضي الله عنه أرضاه، لكن لا شك أن فهم مثل ذلك يعسر، ليس كغيره مما فيه عودة الضمير على متقدم. وهكذا كذلك كسى حلمه قال حلمي، نفس الشيء، الضمير عاد إلى متأخر لفظا ورتبة، فالضمير في حلم كسى حلمه يعود على المفعول قال حلمي، فصار على متأخر لفظا ورتبة. قال: من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء. نعم، ايش الشاهد ابا محمد؟ نعم، شيء من التكرار يسير، وكذلك يعني فيه شيء من التعقيد بالتقديم والتأخير، لأن أصل الكلام حتى يفعل الشعراء ما لا يهتدي في القول، هكذا أصل الكلام، حتى يفعل الشعراء ما لا يهتدي في القول، فهنا جعله في سياق واحد: من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي في القول حتى يفعل الشعراء، يوهم أن الكلام تبع لما قبله، وليس كذلك، ولكن المعنى كما ذكر أن يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل، يعني الخلاصة لا تكون لقلاق، عندك كلام وما عندك عمل، مثل الشعراء، الشعراء عندهم كلام، كلامهم كبير وعملهم صغير، هذا المقصود. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصاحة المتكلم. قال: فصاحة المتكلم عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان، فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام متمكنا من التصرف في ظروفه بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه. فإذن فصاحة المتكلم المقصود بها ثبوت هذه الصفة وتكرارها، لأن لفظة الملكة تدل على الثبوت والتكرار. فليس الفصيح من يأتي بكلمة أو جملة فصيحة، ولكن الفصيح هو من عنده ملكة ولو لم يكثر من الكلام الفصيح، يعني القدرة كافية في ذلك. وكيف تأتي هذه القدرة؟ بثبوت الأهلية ووجود هذه الصفة وتكرارها منه، يعني في أي وقت يستطيع. فقوله عبارة عن الملكة التي يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح. وسبق معنا ما هو الكلام الفصيح، هو الكلام المشتمل على كلمات فصيحة في سياق فصيح، لأن الكلام الفصيح لا يكمل بفصاحة الكلمات المفردة بقدر ما يكمل بفصاحة هذه الألفاظ التي تسمى كلمات مع تركيبها مع غيرها سالمة من قوادح الفصاحة، كما مر معنا قوادح الفصاحة في الكلمة وقوادح الفصاحة في الكلام. فإذا سلمت من هذا كله فهو الفصيح. وقوله في أي غرض كان، يعني رثاء، ثناء، أي شيء يستطيع أن يعبر بكلام فصيح. ولذلك ذم أهل اللغة السرقة، لأن السرقة نوع من الضعف، يعني شاعر ينقل بيت شاعر آخر بالتعبير، معناه أنه عجز أن يعبر بمعنى فيه دلالة على المقصود حتى احتاج أن يأخذ من شعر غيره فيضعه في أبياته. وقوله فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام، فقوله قادر أي لا يلزم منه الكلام في كل باب، يعني ما يحتاج الإنسان أن يقول فلان فصيح حتى يبرهن من كلامه كلام في كل أبواب الكلام وأغراض الكلام. لا بد أن يكون له رثاء، ولا بد أن يكون له ثناء، ولا بد أن يكون له غزل، ولا بد أن يكون له كذا وكذا وكذا، لا ما يلزم، بل يكفي أن يثبت في واحد تظهر به أهليته أنه يستطيع في غيره. وأكثر أشعار العرب من هذا الجنس، فبعض الأشعار هي رثاء فقط، وبعض الأشعار هي غزل فقط، وبعض الأشعار هي ثناء فقط، فكانت كافية. وقوله على صياغة الكلام متمكنا من التصرف في ضروبه، يعني هذه الصياغة الفصيحة لفظا وتركيبا، وعلمنا ما معنى اللفظ يعني فصاحة الكلمة، وتركيبا يعني فصاحة الكلام، أوجب الحكم له بذلك. وقوله بصيرا بالخوف في جهاته ومناحيه، يعني عنده معرفة، وهذه المعرفة بالنسبة لأهل اللغة ومحل نشأتها هو بالسماع وبكثرة الخلطة فيه، وبالنسبة لمن جاء بعدهم يحتاج إلى أمور، من هذه الأمور كثرة الاطلاع على كتب الأدب، والأمر الثاني الإلمام بلغة العرب، والأمر الثالث الإحاطة بأسرار أساليب العرب، يعني في تعابيرهم كيف يختصرون وكيف يبسطون، حتى بعض الجمل كما مر معنا ظاهرها ذم وهي مدح، وظاهرها مدح وهي ذم، وهذا من أسرار لغة العرب يطلع عليها بماذا؟ بكثرة النظر في كلامهم. وهكذا من هذه الأمور أن يكون حافظا، هو الرابع، لعيون كلامهم نثرا وشعرا. ومعنى عيون الكلام يعني المفاتيح التي تفتح له شيء من أسرار اللغة وأساليب المتكلمين، كما مر معنا أنه مما يعين على ذلك مثلا حفظ القرآن وحفظ السنة، وهكذا كذلك حفظ ما تيسر من أشعار العرب، فإن ذلك يورث صاحبه ملكة تسعفه في وقت حاجته، يستفيد من تلك التعابير المحفوظة ما يعينه على حسن تعبيره. والأمر الخامس علم بأحوال وأخبار الشعراء والخطباء. لأن هذا يعطيه فهم، فأحيانا ما تميز المدح من الذم، لكن إذا علمت أن هذا الشاعر عدو لذاك وهذا صديق لذاك وهذا مقرب لذاك وهذا معادي لذاك، فهمت وتصورت المدح من الذم، وغير ذلك مما ربما يكون فيه شيء يعسر فهمه إلا بمعرفة الأحوال. الأمر السادس إدراك شيء من أخبار العرب وأيامهم، فهذا كذلك يعين على وجود هذه الملكة عند المتكلم. هذه ستة أمور ذكرها متفرقة جماعة من أهل العلم في هذا الباب، يعني فيما يتعلق بفصاحة المتكلم. طيب إلى هنا إن شاء الله.